إلا أن بعض العلماء كره إفراد العاشر بالصوم لأجل مشابهة اليهود. فاحرصوا رعاكم الله على صيام هذا اليوم العظيم، فإنه عمل يسير يقابله أجر جزيل فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. معاشر المسلمين، لقد أحدث الرافضة في يوم عاشوراء بدعة الحزن والنوح على مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، واتخذوا هذا اليوم مأتما يفعلون فيه أمورا منكرة لا يقرها دين ولا عقل. وليس هذا بمستغرب عليهم، فلهم عقائد فاسدة أشد من ذلك وأطم، وأصل مذهبهم مأخوذ من اليهود. فإن عبد الله بن سبأ هو أول من أسس مذهب الرافضة، وكان يهوديا دخل في الإسلام نفاقا في خلافة عثمان رضي الله عنه، وسعى في زرع الفتنة بين المسلمين، وتنقل بين البلاد لإضلال الناس عن دينهم، ودعا إلى القول بأن علي رضي الله عنه هو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عثمان والشيخين قبله أبا بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين قد أخذوها منه بغير حق، ودعاهم إلى النهوض في هذا الأمر، وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والطعن في أمرائهم. فأجابه إلى ذلك بعض الرعاع من المسلمين، واغتروا بفتنته حتى أصبح لهم قوة وشوكة، ثم ساروا إلى المدينة وحاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته عدة أيام، ثم دخلوا عليه فقتلوه صابرا محتسبا رضي الله عنه وأرضاه. ولقد شابه الرافضة اليهود، في كثير من عقائدهم وصفاتهم. فاليهود من أشد الناس عداوة للمسلمين، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وكذلك الرافضة هم أشد الناس عداوة لأهل السنة، كما هو ظاهر من فعالهم عبر التاريخ وفي العصر الحاضر، إلا أنهم قد لا يظهرون عداوتهم في بعض الأحيان نفاقا وتقية. واليهود يعظمون القبور ويغلون فيها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وكذلك الرافضة يعظمون قبور أوليائهم ويتخذونها مساجد ومعابد، يقصدونها ويصرفون لأصحابها أنواعا من العبادات، ويحجون إليها كما يحج لبيت رب الأرض والسماوات. واليهود يغلون في أحبارهم ورهبانهم ويرفعونهم إلى منزلة الإله، كما قال الله تعالى عنهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وكذلك الرافضة يغلون في أئمتهم غلو عبادة وتأليه، حتى قال قائلهم: إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. واليهود خذلوا نبي الله موسى عليه السلام، فقالوا له: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وكذلك الرافضة خذلوا علي رضي الله عنه، وخذلوا الحسين رضي الله عنه، حتى قتل الحسين رضي الله عنه في يوم عاشوراء بسبب خذلانهم له بعد أن وعدوه بنصرته. واليهود رموا مريم ابنة عمران رحمها الله تعالى بالفاحشة لما ولدت عيسى عليه السلام من غير أب، وقد برأها الله تعالى في كتابه فقال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وكذلك الرافضة رموا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بالفاحشة، فبرأها الله تعالى وأنزل في براءتها آيات تتلى إلى يوم القيامة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله،

اللهم أصلِح أحوال المسلمين، وارفع الضرَّ والبأس عنهم يا رب العالمين. اللهم انصُر جُندَنا في جهادهم، اللهم ثبِّت أقدامهم، وانصُرهم على القوم الظالمين. اللهم سدِّد رميَّهم، وصوِّب رأيَهم، واجمع كلمتَهم على الحقِّ والهُدى يا رب العالمين. اللهم تقبَّل شُهداءَهم، اللهم داوِ جرحاهم يا ذا الجلال والإكرام. ربَّنا ظلَمنا أنفسَنا، وإن لم تغفِر لنا وترحمنا لنكونَنَّ من الخاسِرين. ربَّنا تقبَّل منا إنك أنت السميعُ العليم، وتُب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم. سبحان ربِّك ربِّ العزَّة عما يصِفون، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربِّ العالمين.